ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون اسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر حكمة أتولى عنه أتولى إلى شيء

وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد صَنَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ Thank you.

الشقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان صدق الله العظيم.